ثم قال رحمه الله تعالى: وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قوله لا تنتقب: النقاب غطاء للوجه تغطي به المرأة وجهها وتبدو العينان حتى ترى طريقها، هذا يقال له النقاب. النقاب المراد به هو ما يغطى به الوجه ويكون فيه ثقبان على قدر العين من أجل رؤية الطريق، هذا المراد بالنقاب. النقاب أن يكون على قدر العين فتحة بحيث ترى الطريق، ولا سيما إذا كان غطاء الوجه صقيلا أو متينا فيحتاج إلى أن يكون في فتحة على قدر العين حتى ترى طريقه، فهذا يقال له النقاب. يقال له النقاب، وفي حكم ما يسمى بالبرقع لأنه عبارة عن لباس يغطي الوجه ويكون فيه فتحة للعينين. وهذا اللباس الذي هو النقاب لباس كان معروف، ولهذا قال لا تنتقب. إذن هو معروف موجود أن المرأة تلبس، من المعروف أن المرأة تلبس النقاب، ولا سيما المرأة الكبيرة يضعف بصرها تحتاج إلى النقاب حتى تتمكن من رؤية طريقها بوضوح ويسر. فالنقاب هو فتحة في غطاء الوجه لأجل أن ترى الطريق. بعض النساء تتخذ النقاب ليس لهذا الغرض الذي كان يتخذ النقاب لأجله، تتخذ النقاب ليس لهذا الغرض الذي يتخذ النقاب لأجله، وإنما تتخذه لإبراز محاسنها ومفاتنها، ولهذا تخيط نقابها، تخيط النقاب نفسه بشكل جذاب وفاتن، النقاب نفسه، وأيضا توسع فتحته حتى تبدو حواجبها وتبدو أعالي خدودها وتبدو جزءا كبيرا من محاسن وجهها، بل بعضهن تلبس النقاب بتزهيل وزخرفة وتكون فاتنة به، فتنة لو كشفت وجهها كله لما كانت على تلك الفتنة، لما كانت على تلك الفتنة بذلك النقاب الذي اتخذته لذلك الغرض. فهذا النقاب الذي يستعمل بهذه الطريقة لا أصل له ولا يدخل في مثل هذه النصوص، وحاشا أن يكون الصحابيات الكريمات الفاضلات على شيء من ذلك. وهذا كله من التلاعب، تلاعب الشيطان بالإنسان في لباسه، وفتنة الشيطان للإنسان في لباسه فتنة قديمة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا من قديم فتنة في اللباس، ولا يزال مع الأزمان ومرور الأعوام يتفنن في العبث في ألبسة الناس وخلخلة الحشمة والعفة والدخول عليهم في أبواب الفتنة من خلال الألبسة. الشيطان في ذلك خطوات كثيرة جدا، أعاذنا الله وأهلينا من الشيطان الرجيم. قال لا تنتقب المرأة، أي لا تلبس، لا تلبس النقاب. وأهل العلم يقولون إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، ومعنى ذلك أن المرأة عليها أن تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، إلا إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإن عليها حينئذ أن تغطي وجهها. والأدلة على وجوب تغطية الوجه كثيرة في الكتاب والسنة، وبسطها أهل العلم في كتب خاصة بذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها تصف حالة النساء في الحج، قالت: كانت إحدانا تكشف وجهها، إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. إذا حاذان الركبان، يعني إذا أصبحت بحضرة الرجال الأجانب أصبحوا يتمكنون بسبب القرب من رؤية الوجه تغطيه. تغطي الوجه ولا تكشفه عند الرجال الأجانب. فقول أهل العلم إحرام المرأة في وجهها أي أن الوجه يكون مكشوفا حال الإحرام إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب. ومن المعلوم أنها في المطاف وفي المسعى وفي داخل الحرم وفي تكون عند الرجال الأجانب، ففي كل ذلك تغطي وجهها، في كل ذلك تغطي وجهها. لكن إذا كانت مثلا في الباص والنساء مثلا في مؤخرة الباص ولا يراها الرجال تكشف الوجه، أو في خيمتها مع النساء تكشف وجهها، أو في غرفتها أو غير ذلك تكشف وجهها. لكن إذا كانت عند الرجال الأجانب فالواجب عليها أن تغطي وجهها وأن تستر وجهها. وغطاء الوجه ترسل الخمار على وجهها ولا يضرها لو لامس الخمار الوجه، ما يفعل بعض الناس مضع عود أو شيء يبعد الخمار من ملامسة الوجه لا دليل عليه ولم يرد ما يدل على مشروعيته، فهي تغطي وجهها وسواء لمس هذا الخمار الوجه أو لم يلمسه لا يضرها ولا حرج عليها في ذلك. لكن أن تتعمد أن تضع عودا أو شيئا يبعد الخمار عن الوجه لئلا يلامسه هذا عمل لا أصل له ولا دليل على مشروعيته، ولم ينقل عن نساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان فعل ذلك. قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والقفازان ما يلبسان في اليد أو في اليدين، يفصلان على هيئة اليدين، وتنهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين، ويد المرأة عورة. إذا كانت منهية عن لبس القفازين ليس معنى ذلك أن تكون يدها بادية ظاهرة، وإنما تجعل يدها في داخل عباءتها أو داخل خمارها أو داخل الغطاء الذي يغطي ويستر بدنها، تجعلها في داخله، لكنها لا تلبس القفازين. وليس معنى ذلك أن تكون اليدان باديتين وظاهرتين ومكشوفتين للناظرين، ليس هذا هو المراد، وإنما تمتنع حال الإحرام من لبس القفازين، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب تغطي يديها وتستر يديها في داخل ما تلبسه. قال ولا تلبس القفازين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.